يقول أنا ذهبت إلى العمرة برمضان وصليت في مصلى فندق زمزم مع إمام الحرم، فهل هذه الصلاة تأخذ نفس الأجر الصلاة بداخل الحرم سواء كانت متواصلة أو منقطعة؟ طيب نفرض افتراضي الصفوف متصلة صفوف منقطعة، إذا كانت صفوف متصلة ما في أي مشكلة شرعا لأنه ما في مكان، أما إذا كانت صفوف منقطعة طيب هذا في زمزم، لو قلنا واحد في فندق الشهداء وصلى مع الإمام هم يسمع الصوت وكذا يصير ولا ما يصير؟ طيب واحد بالعزيزية يصير ولا ما يصير؟ واحد بالكويت فاتح الحرم على هو مباشرة وبيصلي وراه يصير؟ ها؟ لا حط التلفزيون على الجبل يعني ما يصلح هذا أبدا، ما يصلح. الأصل الإنسان يعني يصلي مع الإمام لابد أن يكون معه في المسجد، هذا الأصل. فإذا امتلأ المسجد صار الذي خارج المسجد كالذي في المسجد، لأن الصفوف كانت إيش؟ صارت متصلة، فإذا اتصلت الصفوف ما في مانع أبدا. أما إذا كان هناك مجال وهو يصلي بالفندق من باب أنه أريح أو أنظف أو أو أو أو غيرها من الأسباب، لا ما تعتبر له جماعة، يعتبر مصلي منفردا، تعتبر صلاته منفردا لا يكون جماعة مع الإمام. لا إذا كان تراويح يقول تراويح صلاة القيام، أما الفريضة لا ما يعيدها بس تحسب له منفرد حتى لو تابع الإمام منفرد. بعض أهل العلم يبطلها ولكن الله العالم تعد صلاة منفرد طالما أنها اكتملت شروطها، كبر الإحرام وأداء قراءة الفاتحة وكذا كذا.